السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه والتابعين، وبعد. يقول الله تعالى: ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم. أي ألم تسمع بهذه القصة العجيبة الجارية على من قبلنا من على من قبلكم من بني إسرائيل، حيث حل الوباء بديارهم فخرجوا بهذه الكثرة فرارا من الموت، فلم ينجيهم الفرار ولا أغنى عنهم من وقوع ما كانوا يحذرون، فعاملهم رب العالمين بنقيض مقصودهم وأماتهم الله سبحانه عن آخرهم، ثم تفضل الله تعالى عليهم فأحياهم، وذلك بدعوة نبي كريم مر عليهم كما قال ذلك عدد كثير من المفسرين، وإما بغير ذلك، ولكن ذلك كله بفضل الله وإحسانه، ولا يزال فضله جل ذكره على الناس، وذلك موجب لشكرهم لنعم الله بالاعتراف بها وصرفها في مرضاته جل ذكره. وذكر غير واحد من السلف أن هؤلاء القوم كانوا أهل بلدة في زمان بني إسرائيل استوخموا أرضهم وأصابهم بها وباء شديد، فخرجوا فرارا من الموت إلى البرية، فنزلوا واديا أفيح فملأوا ما بين عدوتيه، فأرسل الله إليهم ملكين، أحدهما من أسفل الوادي والآخر من أعلى، فصاح بهم صيحة واحدة فماتوا عن آخرهم موتة رجل واحد. وذكر في أعدادهم يعني أشياء لا يصح فيها شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن يعني روى عن ابن عباس أنهم 4000، وقيل 8000، وقيل 40000، وقيل 30، وكانوا من أهل أذرعات الشام. وهؤلاء يستفاد من قصتهم عبرة ودليل على أنه لن يغني حذر من قدر. في هذه القصة عبرة ودليل على أنه لا يغني حذر من قدر، وأنه لا ملجأ من الله إلا إليه. نعم والله لا ملجأ من الله إلا إليه، فإن هؤلاء فروا من الوباء طلبا لطول الحياة، فعوملوا بنقيض قصدهم وجاءهم الموت سريعا في آن واحد. وفي هذه القصة عبرة كذلك بأن الله على كل شيء قدير، وذلك آية محسوسة على البعث، فإن هذه القصة معروفة منقولة نقلا متواترا عند بني إسرائيل ومن اتصل بهم، ولهذا أتى بها جل ذكر بأسلوب الأمر الذي قد تقرر عند المخاطبين. ويحتمل أن هؤلاء الذين خرجوا من ديارهم خرجوا خوفا من الأعداء وجبنا عن لقائهم، ويؤيد هذا المنحى أو هذا الرأي أن الله جل ذكر ذكر بعدها الأمر بالقتال، وأخبر عن بني إسرائيل أنهم كانوا مخرجين من ديارهم وأبنائهم. وعلى التأويل الأول وهو الذي عليه جماهير السلف أنهم خرجوا فرارا من الموت، فرارا من الوباء حتى لا يموتوا منه، في ذلك من هذا القبيل استفاد أن الطاعون إذا نزل بأرض لنا في سنة رسول الله أسوة حسنة، كما الحديث الذي رواه البخاري ومسلم رحمه الله عن ابن عباس أن عمر رضي الله عنه خرج إلى الشام حين حتى إذا كان بصرغ لقي أمراء الأجناد أبو عبيد بن الجراح وأصحابه، فأخبروه أن الوباء أي الطاعون قد وقع بالشام، فذكر الحديث فجاء عبد الرحمن بن عوف، يعني في الحديث أن عمر قال إن راجعون نرجع ولا ندخل، فقال رجل يعني قالوا له يا أمير المؤمنين أترجع فرارا من قدر الله؟ قال لا، نفر من قدر الله إلى قدر الله. فجاء عبد الرحمن بن عوف وكان متغيبا لبعض حاجته، فقال إن عندي من هذا علما، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا كان بأرض وأنتم فيها فلا تخرجوا فرارا منهم، وإذا سمعتم بأرض فلا تقدموا عليه. فحمد الله عمر ثم انصرف، يعني حمد الله لأن رأيه وافق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو لم يكن يعلم بهذا الحديث عليه الصلاة على نبينا الصلاة والسلام، ورضي الله عن أصحاب رسول الله جميعا. وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن هذا السكم عذب به الأمم قبلكم، فإذا سمعتم به في أرض فلا تدخلوها، وإذا وقع بأرض وأنتم فيها فلا تخرجوا فرارا منهم. فرجع عمر من الشام رضي الله تعالى عنه. وفي هذه القصة ترغيبا في الجهاد في سبيل الله، وترهيبا من التقاعد عنه، وأن ذلك لا يغني عن الموت شيئا، كما قال تعالى: قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. ويقول الله تعالى: وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم. كما أن الحذر لا يغني من القدر، كذلك الفرار من الجهاد وتجنبه لا يقرب أجلا ولا يباعده، بل الأجل محتوم، بل الأجل محتوم والرزق مقسوم، مقدر مقنن لا يزاد فيه ولا ينقص منه، كما قال تعالى: الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فادروا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. وقول تعالى: وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. صدق الله سبحانه. قال الحافظ ابن كثير رحمة الله عليه: روينا عن أمير الجيوش ومقدم العساكر وحامي حوزة الإسلام وسيف الله المسلول على أعدائه أبي سليمان خالد بن الوليد رضي الله عنه أنه قال: وفي سياق الموت: لقد شهدت كذا وكذا موقفا، وما من عضو من أعضائي لو فيه رمية أو طعنة أو ضربة، وها أنا ذا أموت على فراشي كما يموت العير فلا نامت أعين الجبناء. يعني أنه يتألم لكونه ما مات قتيلا في الحرب، ويتأسف على ذلك، ويتألم أن يموت على فراشه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وقاتلوا في سبيل الله، والقتال في سبيل الله هو الذي يكون صاحبه يبتغي به وجه الله، ويبتغي أن يكون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة. وهنا في الآية السابقة مع هذه الآية جمع الله بين الأمر بالقتال في سبيل بالمال والبدن، وذلك لأن الجهاد لا يقوم إلا بهذين الأمرين بالبدن وبالمال. وحث الله تعالى على الإخلاص فيه بأن يقاتل العبد لتكون كلمة الله العليا، ثم ختم الآية السابقة بقول: سميع عليم جل ذكره. فربنا سميع لأقوال عباده، وإن خفيت عليم بما تحتوي عليه القلوب من النيات الصالحة وضد ذلك. وأيضا فإنه إذا علم المجاهد في سبيل الله أن رب العالمين سميع عليم هان عليه ذلك، وعلم أنه بعين الله ما يتحمل المتحملون من أجله، وأنه لا بد أن يمدهم سبحانه بعونه ولطفه. وتأمل هذا فإنه يزيدك إقداما ويزيدك ثباتا على الحق. فنسأل الله التوفيق والسداد. ثم يقول الله تعالى: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة. نسأل الله من فضله. فربنا يحث عباده على الإنفاق في سبيله، وكرر جل ذكره في هذه الآية في كتابه العزيز في غير موضع، وفي حديث النزول في صحيح مسلم: من يقرض غير عديم ولا ظلوم. الله أكبر. من يقرض غير عديم ولا ظلوم. وبعض أهل العلم قالوا: لماذا سميت الصدقة قرضا؟ قالوا: لأن جزاءها أخر إلى يوم القيامة، وقيل لأن جزاءها أيضا واجب، وهذا الواجب أوجبه الله على نفسه، لم يجب أحد عليه تفضلا منه سبحانه وبحمده. وروى ابن أبي حاتم عن عبد الله بن مسعود لما نزلت هذه الآية: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له، قال أبو الدحداح الأنصاري: يا رسول الله، وإن الله لا يريد منا القرض. قال: نعم يا أبا الدحداح. قال: أرني يدك يا رسول الله. قال: فناوله يده. قال: فإني قد أقرضت ربي حائطي. قال: وحائط له فيه 600 نخلة، وأم الدحداح فيه وعيالها. قال: فجاء أبو الدحداح فناداها: يا أم الدحداح. قالت: لبيك. قال: خرجي فقد أقرضت ربي عز وجل. رضي الله عنها. الحديث يعني فيه ضعف لكن له شواهد من حديث ابن أنس وعمر رضي الله عنهم. الله تعالى يقول: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ القرض الحسن روي عن عمر وغيره من السلف قالوا هو النفقة في سبيل الله، وقيل هو النفقة على العيال. يعني فعلا النفقة في سبيل الله والنفقة على العيال من أعظم الأبواب، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: دينار أنفقته في سبيل الله، ودينار أنفقته على مسكين، ودينار أنفقته على أهلك أعظمها أجرا الذي أنفقته على أهلك. وقيل هو التسبيح والتقديس. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ والقرض الحسن قال أهل العلم هو الذي يجمع عدة صفات، منها أولا أنه يبتغي صاحبه وجه الله بهذه النفقة، ثانيا أن تكون نفقته من حلال، ثالثا ألا يتبع ذلك منا ولا أذى، ألا يتبع هذه الصدقة من ولا أذى. وربنا تعالى يقول: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة. وهذا فيه حث على النفقة أيما حث، ويعني تذكير بفضل النفقة في سبيل الله. فإن الله قال: مثل الذين ينفقون في سبيل الله مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم في المضاعفة: إن الله طيب لا يقبل إلا، قال: إن الله يربي لأحدكم صدقته حتى تكون اللقمة مثل جبل أحد، مثل الجبل العظيم يوم القيامة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الله تعالى: يا ابن آدم أنفق عليك، يا ابن آدم أنفق عليك. وقال عليه الصلاة والسلام: أنفقي ولا توكي فيوكي الله عليك، عليه الصلاة ربي وسلامه. فربنا تعالى أخبر يأمرنا بالنفقة وسماها قرضا جل ذكره وتبارك وتعالى، وهو الذي يأخذ هذه النفقة. ألم يعلم أن الله يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات، وأن الله التواب الرحيم رغم أنه غني عن عباده هو الذي تفضل بهذا الرزق على عباده، وهو الذي يتفضل عليهم بالقبول بعدما ينفقوه في سبيل الله للأيتام والفقراء والمساكين والمحتاجين وفي سبيل الجهاد وإعلاء كلمة الله، ثم يثيب عليه ثوابا جليلا فيضاعف هذه النفقة أضعافا كثيرة. الله أعلم بهذه الأضعاف، فإن الله تعالى قال: فيضاعفه أضعافا كثيرة. ففي الآية التي في سورة البقرة وستأتي أن الله يضاعف ذلك إلى 700 ضعف. وهناك حديث، هذا الحديث رواه ابن أبي حاتم عن أبي هريرة أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يضاعف الحسنة 1000 حسنة. وقال لأبي عثمان: وما تعجب من ذا، والله يقول: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة. ويقول: فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. وهذا الحديث فيه زيد علي بن زيد بن جدعان وضعفه عدد كبير من أهل العلم، ولكن علامة أحمد شاكر قال: هو ثقة، والثقة في غير موضع في حاشية المسند. وقال: ولم ينفرد به هنا كما بين الحافظ ابن كثير رحمة الله عليه من رواية ابن أبي حاتم بإسناد صحيح. وفي معنى هذه المضاعفة حديث السوق، حديث عمر رضي الله تعالى، عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من دخل سوقا من الأسواق فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير، كتب الله تعالى له 1000 حسنة ومحى عنه 1000 سيئة. هذا الحديث ضعفه أكثر الأئمة الحفاظ. قال ابن القيم: هذا حديث معلول أعله أئمة الحديث. وقال ابن أبي حاتم: سألت عنه أبي فقال: حديث منكر. وقال التلميذ رحمة الله عليه: حديث وقع فيه غلط أو خطأ. وضعف الدارقطني والنسائي وابن ماجه، ولكن صححه الحاكم على شرط الشيخين، وصححه المنذري في الترغيب، وقال: إسناد متصل حسن. وفي أزهر ابن سنان خلاف، وقال ابن عدي أرجو أنه لا بأس به، والحديث صححه العلامة الألباني رحمة الله عليه في السلسلة الصحيحة. فنسأل الله أن يبارك في أعمال المسلمين وأن يثيبهم الخير العظيم، وربنا فضل الله واسع لا حظر على رحمته وكرمه وجوده. وروى ابن أبي حاتم عن ابن عمر قال لما نزلت مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل إلى آخر الآية، قال صلى الله عليه وسلم رب زد أمتي، فنزلت من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا في ضعفة ولو أضعافا كثيرة، قال رب زد أمتي، فنزل إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وهذا رواه ابن حبان في صحيحه. وأيضا ربنا تعالى ختم الآية بقوله والله يقبض ويبسط، أي أنفق ولا تبالوا، فالله هو الرزاق جل ذكره، يضيق على من يشاء في الرزق ويوسع على آخرين، له الحكمة البالغة جل ذكره في ذلك، وإليه مرجع العباد يوم القيامة. فتأمل يا أخي هذا الحث اللطيف على النفقة، وإن المنفق قد أقرض الله المليء الكريم ووعده جل ذكره بالمضاعفة الكثيرة سبحانه وبحمده، ولما كان المانع الأكبر من الإنفاق خوف الإملاق أخبر الله أن الغنى والفقر بيده سبحانه، وأنه يقبض الرزق على من يشاء ويبسطه على من يشاء، فلا يتأخر من يريد الإنفاق خوف الفقر، ولا يظن أنه ضائع، بل مرجع العباد كلهم إلى ربهم جل ذكره، فيجد المنفقون والعاملون أجرام عندهم مدخرا أحوج ما يكونون إليه، ويكون له من الوقع العظيم ما لا يمكن التعبير عنه. والمراد بهذه الآية الحث على النفقة في سبيل الله تعالى، ولا يتبع المرء خطوات الشيطان فيثنيه ذلك عن النفقة، فإن الله قال الشيطان يعدكم الفقر والله يعدكم مغفرة منه وفضلا. نسأل الله من فضل الكريم، ونسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلنا من عباد الصالحين الموفقين المسددين، وأن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.